فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه منزل التوراة والإنجيل والفرقان رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجليل وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى أقوم سبيل صاحب العقل النبيل صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله عز وجل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا أيها الأحباب هو لقاؤنا 58 من سلسلة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن قصة طالوت وجالوت وانتصار جيش التوحيد والإيمان على جيش الشرك والكفران، وبينا كيف أن الله عز وجل قد قضى على جالوت الطاغية على يدي نبيه داود عليه السلام، فكان ذلك بداية لحياة داود العظيمة الذي آتاه الله تبارك وتعالى الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولذا فإن بني إسرائيل قد عاشوا أعظم العصور وأزهرها في ظل نبوة نبي الله داود عليه صلوات الله وسلامه. إنه النبي الذي آتاه الله تعالى الآيات العظيمة والبراهين الجسيمة التي تؤيده وتبرهن صدقه. إنه النبي الذي كان مثالا في العبادة يقتفى، ونموذجا في التنسك يحتذى، فلقد شهد له النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهادات غالية. من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة نبي الله داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وفي رواية: ولا يفر إذا لاقى. هكذا كانت عبادته، هكذا كان تنسكه عليه السلام. بل شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بكثرة العبادة صراحة فيما رواه الترمذي والحاكم وهو في صحيح الجامع من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام أعبد البشر، كان داود عليه السلام أعبد البشر. وليس هذا معناه أنه أفضل من محمد بن عبد الله، ليس هذا هو المراد، بل كما قال أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في الأنبياء والمرسلين على سبيل التواضع، أو أن يكون هذا أو أن يكون ذكر الأفضلية باعتبار زمانه وباعتبار من سبقه من الأنبياء والرسل. ثالثا، أنه لا يلزم من الكثرة الأفضلية، لأنه قد تقرر عند أهل الإسلام أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، فشريعته أكمل الشرائع، وهديه أحسن الهدي، وسنته أفضل السنن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهكذا كان داود عليه السلام كثير القيام كثير الصيام طويل القيام ذا لسان رطب بذكر الملك القدوس السلام. لماذا؟ سعيا في تحقيق شكره لخالقه ومولاه. وهذا هو شأن الأنبياء والمرسلين وعباد الله المقربين الذين يسعون في تحقيق شكر المنعم عليهم تبارك وتعالى، فهم يرون أنفسهم دائما وأبدا أنهم مقصرون وأنهم لم يوفوا المنعم حقه. ولذلك لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان وسئل عن سبب ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث في الصحيحين. هذا شأن الأنبياء والمرسلين، ومن نور الله عز وجل عقله وبصيرته، بخلاف كثير من الناس الذي غره عمله وخدعته نفسه فظن أنه بعمله القليل وسعيه الضليل وسعيه الضئيل وكسبه العليل ظن أنه قد بلغ المنزل وأنه بلغ قمة العبودية والذل لله عز وجل وأنه قد حقق نعمة الشكر والحمد، فأصيب على إثر ذلك بداء الكبر والغرور والعجب، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأدواء بمنه وكرمه. فهيا عباد الله إلى حياة نبي الله داود عليه السلام نتعلم منها الدروس والعظات والعبر. وتبدأ حياته إخوتي في الله بهذا الأمر من الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى أن يذكر داود مجرد الذكر، فيقول تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على ما يقول أعداؤه المكذبون المشركون المنحرفون. اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون. جاءت هذه الآية بعد ماذا؟ بعدما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعدما قالوا: ساحر كذاب. جاءت بعدما قالوا: امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. جاءت بعد ماذا؟ بعدما قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. جاءت بعد ماذا؟ جاءت بعدما قالوا: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. وغير ذلك كثير من الكلمات اللاذعة والألفاظ القاذعة والمصطلحات الجارحة، لكن مع ذلك يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يواجه تلك الحملات الإعلامية العفنة الشرسة، أن يواجه ذلك كله بالصبر والاحتساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، لأنه لا بد من زاد الصبر للداعية إلى الله مع العلم الصحيح، لأن حياة الداعية وحياة المصلح ليست كبقية حياة الناس، ليست حياة عادية، بل هي حياة مفعمة بالبذل والعطاء بالألم والابتلاء. اصبر على ما يقولون، اصبر، لا تحزن ولا تجزع ولا تقلق، فإن العاقبة للإيمان وإن العاقبة للتوحيد وإن العاقبة للتقوى. ولك في ذكر أخيك داود أحسن مثال، فذكر داود هنا له مناسبة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، فهي إشارة من الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى ولمن كان بعده واتبعه وسار على دينه، لا سيما أهل الإصلاح والدعوة وأهل العلم عموما، إلى أنه لا بد على الداعية أن يصبر، فإنه قد وعد الله تعالى بالخاتمة والنصر للعابد الصابر. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، لأن داود كان مثلا في العبادة، والعبادة وحدها لا تكفي، لا بد من العبادة والصبر. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، اذكر سيرته، اذكر حياته، تذكر ما لاقى وما واجه، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي أي ذا القوة، فالأيد هي القوة كما قال عز وجل: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، مع أن الله عز وجل أثبت لنفسه اليدين وهي صفة خبرية كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لكن في هذه الآية من سورة صاد قال تعالى، من سورة الذاريات قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة والسلطان، إنه أواب. آتاه الله تعالى القوة. وانظر، فإن الله تعالى قال هذه الآية بعد ذكر ماذا؟ بعد ذكر الأمم الباغية الطاغية، بعد ذكر عاد وثمود، بعد ذكر فرعون وأصحاب الأيكة وقوم لوط الذين طغوا وبغوا وعرفوا بالبطش والقوة والطغيان. فهنا كأنها مقارنة بين داود عليه السلام الذي كان يحمل مشعل الإيمان وقد آتاه الله تعالى من القوة تجاه أولئك الطغاة البغاة. فهذا داود آتاه الله تعالى القوة، وهؤلاء آتاهم الله تبارك وتعالى القوة أيضا، وهذا داود آتاه الله تعالى الحكم والسلطان، وكذلك بقية الأقوام الذين سبقوا في الذكر في هذا النص القرآني العظيم، من أجل أن تحصل المقارنة بأن هؤلاء أوتوا القوة والحكم والسلطان لكن ما أغنت عنهم قوتهم شيئا. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنه أواب. قال قتادة: أي كثير الرجوع إلى ربه كثير الصلاة. من الأوب أي الرجوع، إنه أواب. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ثم ذكر تبارك وتعالى ما من به عليه من الأشياء التي سخرها له لخدمة الدين، فيقول تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يا لها من آيات، إنه قد أوتي عطاءات ما أوتيها أحد قبله. فإن داود عليه السلام سخر الله تعالى معه الجبال الشم الصم الراسيات الشاهقات المرتفعات، لما؟ لتؤوب معه وتردد معه وترنم معه وترجع معه. فإن داود قد أوتي نعمة عظيمة ما أوتيها أحد قبله، تلك النعمة تتمثل أيها الأحباب في حسن الصوت. آتاه الله تعالى صوتا جميلا حنونا رائعا يؤثر في الجبال الراسية، يؤثر في الحجارة. أوتي مزمارا عليه صلوات الله وسلامه ما أوتي أحد صوتا مثله، وهو كان رمزا في الصلاح والعبادة والتقوى. والعبد الصالح يسخر جميع جوارحه لخدمة دينه تبارك وتعالى. فكان داود عليه السلام إذا ما أراد قراءة كتاب الله الزبور، لأنه قد آتاه الله تعالى زبورا، آتاه كتابا يسمى الزبور كما في قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فإذا فتح هذا الكتاب العظيم وجعل يقرأه ويرتله، جعلت الجبال ترتج وتؤوب وترجع معه، بل الأعجب من ذلك حتى الطيور. إذا مرت أسراب الطيور بنبي الله داود وهو يرتل الزبور تقف في الهواء وتظل صافة أجنحتها تستمع. أمر عجب، آية من آيات الله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يسبحن معه في الصباح وفي المساء، عند شروق الشمس وعند غروبها. إذا ما جعل داود عليه السلام يرتل كتاب الله الزبور: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. أي والطير محبوسة تحبس في الهواء كما قال أهل التفسير، والطير محبوسة كل له أواب. قال قتادة وغيره من المفسرين: أي كل له مطيع، الكل يطيعه ويرجع إلى أمره عليه صلوات الله وسلامه. هذا شأن العابد الصالح الناسك التقي النقي الوفي، إذا ما وهب صحة أو وهب شيئا مما يمكن أن يخدم الدين يسخره في خدمة هذا الدين. ولا شك أن الصوت الحسن نعمة عظيمة من نعم الله، قد يستعمل في الدعوة إلى الله، في تلاوة كتاب الله، فأصحاب الأصوات الحسنة يؤثرون على الناس سلبا أو إيجابا، خيرا أو شرا. أما العبد الطالح والعياذ بالله فإنه لا يسخر شيئا من جوارحه إلا في معصية الله ومحاربته. فبعض الناس أوتي صوتا حسنا من الفنانين والمطربين، لكنه ما سخر هذه النعمة في طاعة الله، بل سخرها في الهذيان والغناء والطرب الذي يصد الناس عن الله، ويلهي الناس عن سماع القرآن، ويصد الناس عن العمل الصالح والدار الآخرة. قال تعالى عنهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لهو الحديث في هذه الآية والله هو الغناء. ثلاث مرات يقسم أنه الغناء. ولو أن هذا الفنان وهذا المطرب سخر صوته في خدمة دينه وبما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة من تلاوة القرآن أو الدعوة إلى الله أو الآذان ودعوة الناس إلى الصلاة لكان خيرا له. ولكن كما قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكما قال الحق عز شأنه: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فسخر داود عليه السلام هذا الصوت الحنون الذي كان مضرب مثلا في حسن الأصوات. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بيت أبي موسى الأشعري والحديث في الصحيحين سمع صاحبه أبا موسى يرتل القرآن بصوت رخيم يهز القلوب، فدعاه وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال أبو موسى: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينا. فكان داود عليه السلام يرتل كتاب الله الزبور، فتؤوب الجبال معه بأمر الله تعالى. يقول عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه، رجعي معه، رددي معه، سبحي معه، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. وكان عليه الصلاة والسلام قد خفف عليه قراءة الزبور فأقرأه بسرعة عجيبة وإتقان بديع. جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن. انتبه، خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يقرأ القرآن إذا أسرجت دوابه، فكان يقرأه قبل أن تسرج دوابه، وكان يأكل من عمل يده. وليس المراد بالقرآن هنا هو الزبور كما قال العلماء وهي رواية البخاري، بل قال الحافظ ابن حجر: إن كلمة القرآن مدلولها لغوي، لأن هذه اللفظة لغة كلمة القرآن تدل على الجمع، فكل شيء مجموع يسمى قرآن، جمعته أي قرأته. يقول: قرأ القرآن أي جمع القرآن. أو أن تكون هنا، أن يكون ذكر القرآن هنا من باب ذكر المعجزة، المعجزة التي أوتيها داود في قراءة الزبور كاملا في الوقت الذي تسرج فيه دوابه بهذه السرعة. وقال بعض أهل العلم: إن كل نبي يرتل الكتاب الذي أوحي به إليه، ويصدق أن يقال يرتل قرآنه أي يرتل كتابه. خفف على نبي الله داود قراءة القرآن أو القرآن، وكان لا يقرأه إلا حين تسرج دوابه. قال الحافظ ابن كثير: والحديث دليل على أن داود عليه السلام كان يقرأ بسرعة فائقة مع التدبر، وهذا يدل على براعته وإتقانه، لأنه يقرأه في هذا الظرف الوجيز، يقرأه فلا تسرج جميع الدواب حتى ينهي قراءته. تسرج يعني يوضع عليها السروج، جمع سرج. كان يقرأه في هذا الوقت عليه صلوات الله وسلامه، فكان يسخر ذلك كله في طاعة الله. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ومما أوتيه عليه صلوات الله وسلامه من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات أنه عليه الصلاة والسلام آتاه الله تعالى آية أيضا أخرى ما آتاها أحدا من قبله، فهو كان يعمل بيده كما في هذا الحديث، وكان يعمل بيده. آتاه الله تعالى نصرا وتأييدا، فحبي داود بالنصر والتأييد من الحميد المجيد، وذلك بإلانة الحديد له عليه السلام، فإن الله تعالى ألان له هذا المعدن، لين له هذا الحديد، فجعل يتصرف فيه كيف يشاء. يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. يقول الحسن البصري والإمام الشعبي: كان لا يحتاج داود عليه السلام أن يضع الحديد في النار أو يضربه بمطرقة، بل كان يفتله ويلويه كما يفتل الخيوط. آية من آيات الله عز وجل، وكرامة من كرامات الله، لكن سنسمع في أي شيء سخر ذلك. وألنا له الحديد، ألين الحديد لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام، فسخر من هذه النعمة وجعلها تخدم دين الله. ولذلك قال تعالى بعدها في سبأ: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أن اعمل سابغات، السابغات عند العرب هي الدروع التي تلبس ليتقى بها من ضربات السلاح. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. والسرد قال ابن جرير وغيره من أهل التفسير هو المسمار الذي يضرب في حلقة الدرع. قدر في السرد، أيجعل المسمار على قدر حلقة الدرع، فلا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا، من أجل أن تحكم هذه الدروع. قال قتادة: وهو عليه السلام أول من صنع الدروع للبشر، لأنها كانت قبله من الصفائح. أن يعمل سابغات أي دروعا وقدر في السرد، أحكم مسامرها واجعل مسامرها على قدر ثقب حلقها، وقدر في السرد واعملوا صالحا. أيعمل يا داود وآلك وأهلك صالحا إني بما تعملون بصير. فانطلق داود عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمر ربه، يأخذ الحديد ويصنع هذه الدروع السابغات بيده، ويحكم إتقانها ويقدر سردها. فانظروا أيها الأحباب إلى هذه الحياة العظيمة وإلى هذه الحياة الجليلة، صائم بالنهار قائم بالليل، ولكن مع هذه العبادة المتواصلة، مع هذا التمسك والقنوت للحي الذي لا يموت، ما ترك العمل وما ركن إلى الخمول والكسل، من أجل أن يعلم أهل التوحيد، ومن أجل أن يعلم أهل الإصلاح وأهل الدعوة بعده، أنه ليس بمجرد أن يكون الإنسان من أهل العلم أو من أهل الفضل أن يركن إلى الخمول وأن يركن إلى الكسل وأن يترك عمل الدنيا وأن يترك حرف الدنيا ومهنها. إنه درس كبير خاصة لشبابنا في هذه الأيام. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فتعالوا أيها الأحباب لنربط بين هذه الآيات التي أوتيها نبي الله داود وبين حاله. كثيرا ما تسمعون الجزاء من جنس العمل، فهذا داود عليه السلام لما كان كثير الصيام، هذا داود عليه السلام لما كان كثير الصيام طويل القيام كثير الذكر لله الملك العلام، وكل ذلك ينحت من الجسم قوته ويأخذ من البدن طاقته، لما ذلل ذلك لله ذلل الله له الجبال. لما جمع قلبه وروحه وكيانه على طاعة الله جمع الله له الطير وحبسها عليه لتستمعه. الجزاء من جنس العمل، وهكذا كلما كان الإنسان صادقا مع الله تعالى فإن الله يسخر له من خلقه لخدمة دينه ما يفوق طاقة الإنسان في التفكير. لكن الشأن كل الشأن هو الصدق والإخلاص الذي نفتقده كثيرا في قلوبنا، نسأل الله السلامة والعافية. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فداود عليه السلام كان يعمل ويكدح، نزل إلى الساحة، نزل إلى الساحة لأنه كان لا يأكل إلا من عمل يده. وهو من هو؟ هو النبي الكريم، هو الرسول العظيم الذي نزل عليه كتاب عظيم، والذي آتاه الله تعالى الملك والحكمة وعلمه مما شاء، كان لا يأكل إلا من عمل يده. اسمع، جاء في صحيح البخاري من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أكل أحد قط طعاما أطيب من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يا له من درس، يا له من درس للحكام والمحكومين، للقادة والمقودين. إنه درس لأبناء هذه الأمة ولمن سبقها ولمن سيلحق. كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، لأنه آثر أن لا يأكل إلا هذه الطعمة، لأن أطيب طعمة يأكلها الإنسان إذا اكتسبها بعمل اليد، إذا اكتسبها بحرفته وعمله بكده وبذله، هذه أطيب طعمة يأكلها العبد، فآثرها داود عليه السلام وهو الملك، وهو الذي يسوس بني إسرائيل بشريعة الله ويقودهم بكتاب الله. ما ركن إلى الخزينة ليجمع وليضم منها إلى ملكه بغير إذن، ما قال للناس أو لرعيته أريد راتبا شهريا، مع أن له الحق في الأصل. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن داود عليه السلام استغنى عن الحق الذي له من بيت مال الرعية ببيع الدروع، يصنع الدروع بيده ويبيعها بنفسه، وهو النبي الكريم بل الملك. ما قال أنا ملك كيف أعمل، أنا ماذا سيقول الناس عني، هذا ينقص من شأني، ما قال ذلك. ولم يقل أيضا أنا العالم، أنا الذي أوتيت العلم والحكمة، ماذا سيقول الناس عني إذا نزلت إلى معترك الحياة وعملت بيدي، أبدا. لأن داود عليه السلام يعلم الناس من بعده أن العمل شرف للإنسان، خاصة للرجل، فإن بالعمل والحرفة يحفظ الإنسان ماء وجهه، ولا يعرض نفسه إلى سؤال الناس، ولا يكون بذلك عالة على الآخرين. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فآثر داود عليه السلام ألا يأكل شيئا من مال الدولة ومال الرعية. ثم إن هذا من السياسة الحكيمة بمكان، فإن على أهل المسؤولية ألا يعرضوا وألا يوقعوا أنفسهم فيما يساء الظن بهم، لأن داود عليه السلام آثر ذلك لعلمه أنه ربما لو استغنى عن العمل بأخذ نصيبه الذي له فيه حق في الأصل من بيت المال لقال بنو إسرائيل إنه يأكل أموالنا. لا، ما عرض نفسه وما جعل نفسه عرضة لإساءة الظن. فعليك أيضا ألا تجعل نفسك علكة تلاك في الأفواه، تقرضها الأسنان وتلوكها الألسن، لا تعرض نفسك للمذلة والمهانة. هكذا كان داود عليه الصلاة والسلام، كان لا يأكل إلا من عمل يده. وفي ذلك يقول الرب تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وعلمناه وسخرنا مع داود الجبال والطير يسبحن وكنا فاعلين، أي فاعلين ما قضينا. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم شاكرون؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم، واللبوس عند العرب هو السلاح كله، أي هذه الدروع. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، أي لتحميكم وتحرزكم من بأسكم، أي من حروبكم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ هل أنتم شاكرون نعمة الله تعالى على هذه الصنعة التي علمها الله تعالى نبي الله داود، وهي صنعة الحدادة؟ وفي ذلك يقول العلامة القرطبي: وهذه الآية أصل في تعلم الحرف والمهن، وأصل أيضا في الأخذ بالأسباب، وأن الأسباب من الأمور العظيمة التي جاءت في الكتاب والسنة، فمن طعن في الأسباب وفي الأخذ بالأسباب فقد طعن في الكتاب والسنة. يقول أيضا: وهكذا كان نبي الله داود عليه السلام يصنع الدروع السابغات ويأكل من عمل يده، وكذلك بقية الأنبياء. فآدم عليه السلام كان حراثا، ونوح كان نجارا، وداود كان حدادا، وزكريا كما في صحيح مسلم كان نجارا أيضا، ولقمان كان خياطا، وطالوت كان سقاء وقيل دباغا، والرسول صلى الله عليه وسلم وموسى رعايا الغنم، أما موسى فقد رعاها 10 سنوات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على شيء من الماء وعلى نصيب قليل من الماء. فهكذا كان أنبياء الله ورسله، ما ركنوا إلى الكسل، ما ركنوا إلى الخمول، بل عمروا الدنيا وبينوا للناس أن هذه الدنيا مجال للعمل ومجال للكسب وطلب الحلال، أن يعمل سابغات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. جعلني الله وإياكم مما يستمعون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الأحباب، عمر داود عليه الصلاة والسلام وقته كله في طاعة الله، فهو مع الصيام ومع القيام ما ترك العمل. وعلمنا أيضا من هذه الصنعة بالذات، علمنا أنه لا بد من الإعداد للمواجهات الكبرى. فإن داود عليه السلام ماذا كان يصنع؟ كان يصنع الدروع، وفيها أيضا فائدة وهي الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل حقيقة التوكل على الله الأخذ بالأسباب، فهي دروع فكر داود عليه السلام في صناعتها وأمره الله بذلك من أجل أن يقي جنوده ضربات السيوف وطعنات الرماح. ففيها فائدة وهي الأخذ بالأسباب، لأن بعض الصوفية وبعض المتفلسفة تركوا الأخذ بالأسباب بدعوى أن ذلك شرك. فرق بين أن تتخذ الأسباب وتتوكل على مسببها، وبين أن لا تأخذ بالأسباب وتعرض نفسك هكذا للأقدار، فإن هذا ينافي التوكل، وهذا حقيقة التواكل. ولنا في أسوتي ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه لبس الدرع، ولبس الثياب الخشنة يتقي بها من البرد، ولبس الخوذة البيضة على رأسه، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. وظل داود على هذا الحال وعلى هذا الداء سنين طويلة، وكان يسوس بني إسرائيل، كان يسوسهم بكتاب الله الزبور. واختلف العلماء هل كان فيه تشريع أم كان مجموعة مواعظ. فالذي ذكره قتادة رحمه الله قال: كنا نتحدث أن الزبور يحتوي على 150 آية. وبالمناسبة تدرون متى نزل الزبور على نبي الله داود؟ نزل في شهر رمضان، كما في حديث وثيلة بن الأسقع الذي في مسند أحمد، لأن شهر رمضان كما مضى شهر الوحي، شهر أوحى الله فيه إلى كل نبي، أوتيه في شهر رمضان. واختلف العلماء هل يحتوي دستورا وشريعة أم عبارة، كان عبارة عن مجموعة مواعظ وحكم. فيقول تعالى: والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه، أي وسعنا له في ملكه وقوينا له في ملكه بكثرة العدد والعدد. قال مجاهد: كان داود أقوى الناس سلطانا في زمانه، كان ملك. وشددنا ملكه، ولكنه ما شغله ملكه عن الله، وما شغله جاهه عن مولاه أبدا، لأنه كان نبيا كريما، وهكذا شأن العقلاء. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة أي السداد في القول من المواعظ والآداب والدعوة إلى مكارم الأخلاق، وفصل الخطاب. فصل الخطاب، يقول الشعبي وغيره وشريح القاضي أن فصل الخطاب أي في الحكم بين الناس، وذلك بالأيمان والشهود. وفق داود عليه السلام إذا ما قضى بين الناس أن يقضي بالأيمان، جمع يمين، أن يستحلف من يجب عليه اليمين، أو أن يطلب الشهادة في القضايا، هذا يسمى فصل الخطاب. وقال القاسمي: بل فصل الخطاب في التمييز بين الحق والباطل، وذلك بإقامة الدلائل والحجج التي يتوصل بها للحكم بين الناس بالعدل الجالب لمحبة الناس، وأنه كان يقيم ذلك بين الأجانب والأقارب. وفصل الخطاب: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فكان يسوس بني إسرائيل بكتاب الله وشريعة الله. وفي يوم من الأيام أيها الأحباب، قصد داود عليه السلام نفر من بني إسرائيل وجماعة منهم يشتكون ويرفعون قضية إليه. أقبلوا عليه وقالوا، وكان أولئك القوم لهم مزرعة قد اعتدي عليها، زرعوا زرعة فلما آن وقت حصاده دخلت غنم لقوم آخرين فأكلته ليلة، فجاءوا إلى نبي الله داود وقالوا: يا نبي الله، هؤلاء قد اعتدت أغنامهم على زرعنا ليلة فلم تترك منه بقية ولا شجرة سوية، كسروا الأغصان ورفسوا الزرع وأهلكوا الزروع، فاحكم بيننا. فقال داود عليه السلام للفريق الآخر أصحاب الأغنام المعتدية: أصحيح ذلك؟ قالوا: نعم. فقال لأصحاب الزرع الذي تلف: كم تقدرون زرعكم؟ كم ثمنه؟ قالوا: كذا وكذا. فنظر إلى أصحاب الغنم فقال: كم ثمن أغنامكم؟ قالوا: كذا وكذا. فرأى عليه السلام أن الثمنين متساويان، أي ثمن الغنم يساوي تقريبا ثمن الزرع الذي تلف والغرس الذي هلك. فأمر عليه صلوات الله وسلامه أن يدفع أصحاب الأغنام أغنامهم إلى أصحاب المزرعة وتتم القضية. وهذا له أصل في الشريعة، ولذلك سمى العلماء في كتب الفقه باب الضمان، لأن الإنسان إذا أتلف مال شخص ولو لم يباشر ذلك ولم يتعمد ذلك عليه أن يضمنه. فلو أتلفته أنت أو ابنك أو حيوانك وبهيمتك عليك أن تضمن، لا بد من ضمان المتلف، لأنه حق للغير، وحقوق العباد قائمة على المشاححة. فهو أراد أن يقوم ما تلف من الزرع، فرأى أن ثمن الزرع تقريبا ثمن الغنم، هو ثمن الغنم تقريبا، فأراد أن يعوض لهؤلاء الغارمين، هؤلاء الذين لحقهم التلف، أن يعوضهم بهذه الغنم. وفي ذلك يقول بعض العلماء: ويضمن المثلي بالمثلي وما ليس بمثلي بما قد قوم. الشيء الذي له مثل إذا تلف يقوم بمثله، سيارة بسيارة، والشيء الذي ليس له مثل بقيمته. هكذا قضى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وكان جالسا في مجلس القضاء، وكان إلى جواره ابنه سليمان عليه صلوات الله وسلامه، كان شابا ذكيا قد فتح الله عليه العلم الكثير وعلمه الله تعالى علم القضاء والحكم بين الناس، فأشار على أبيه بأدب البنوة ورفق النبوة أن له رأيا آخر في المسألة، فهل له أن يقضي فيها؟ فقام داود عليه السلام بتواضع جم، قال: اقضي فيها. فقام سليمان صلوات الله وسلامه عليه يقضي بين الفريقين. قال: أما أصحاب المزرعة فإنني أقضي لهم بأن يأخذوا أغنام القوم فينتفعوا بألبانها وأصوافها ونتاجها، وأما أصحاب المزرعة وأما أصحاب الغنم المعتدية فإني أرى أن يذهبوا إلى المزرعة التي أتلفتها أغنامهم فيحرثوها ويزرعوها، فإذا حان وقت الحصاد استردوا أغنامهم واسترد أصحاب المزرعة مزرعتهم، وبذلك لا يقع إجحاف على المعتدين، تبقى أغنام المعتدين لهم وتبقى مزرعة أصحاب المزرعة لهم. فنفذ هذا الحكم ورضي به داود عليه الصلاة والسلام، فكان حكما أقول يمكن أن يكون أعدل وأصوب وأحسن من حكم أبيه داود عليه صلوات الله وسلامه، مع أن حكم داود أيضا كان عادلا، لكن حكم سليمان كان فيه رفع للحرج ورفع للإجحاف بأصحاب الغنم حتى يبقى كل مال عند صاحبه في ملكه. وفي ذلك يقول عز وجل: إياك تقول لا تقول يروي الإسرائيليات، هذا دل عليه القرآن، وهذا الذي ذكره القرطبي وغيره، لأن بعض الناس يصلي معي ثم يخرج لينتقد الخطبة، ووصلني كلام. أنا أقول: من أراد أن ينتقد الكلام هذا الذي يسمع على هذا المنبر لا يصلي معي، يذهب إلى مسجد آخر، هذا دل عليه القرآن في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، في سورة الأنبياء، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قال ابن جرير: النفش أي أكل الغنم ليلا من مزرعة بلا راعي، النفش الأكل في الليل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، أي كنا شاهدين على قضائهما. فقال تعالى بعدها: وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الحسن: هذه الآية لولاها لهلك القضاة، لأن الله تعالى أثنى على الحاكمين، أثنى على داود وعلى سليمان: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين، إلى آخر الآيات. وجاء مثل ذلك، ولقد ذكر العلامة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن 26 مسألة تحت هذه الآية فقط من سورة الأنبياء. من ذلك أنه قد وقع مثل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وفي موطأ مالك وفي سنن ابن ماجة وأبي داود والنسائي من حديث محيصة بن حرام بن مسعود رضي الله عنه أن ناقة للبراء بن عازب اعتدت، دخلت حائط رجل من الأنصار فأتلفت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على البراء أن يضمن ما أتلفت ناقته، وأمر وقال على أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم ليلا، وعلى أصحاب البساتين أن يحفظوا بساتينهم نهارا. وهذا هو قول جمهور العلماء، أنه إذا أتلفت البهيمة أو الدابة مال شخص أو غرس شخص أن يضمنه صاحب البهيمة، وهذا قول الجمهور خلافا لما قاله أبو حنيفة رحمه الله أنه لا ضمان، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار. فإن هذا لا دليل فيه، وهذا قياس في مقابل النص، فيكون فاسد الاعتبار. فالصحيح ما قاله الجمهور أن بهيمة الإنسان أيا كانت، بعيرا أو حمارا أو غنما، إذا أتلفت مال الناس لا بد من أن يضمن صاحبها، لا بد من الضمان في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة. وهذه نصيحة نوجهها إلى الرعاة، لأن القرآن يحل جميع مشاكل الناس أي فئة كانت. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهكذا فهمها سليمان عليه السلام ونفذت القضية على حكمه وعلى قضائه. وهي آية أيضا استدل بها الوليد بن عبد الملك بن مروان يوم أن قام فهدم كنيسة، فأرسل إليه ملك الروم وقال: إن أباك أمر أن لا تهدم الكنيسة وقد فعلت ذلك، فإن كنت قد أصبت فقد أخطأ أبوك، وإن كنت قد أخطأت فقد أصاب أبوك. فكتب إليه الوليد: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كلا آتينا حكما وعلما، يعني أن أباه أوتي الحكم والعلم وأنا كذلك أوتيت الحكم والعلم، يعني ما فعلت ذلك إلا لمصلحة. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاكم إذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن الحاكم إذا حكم فاجتهد ثم لم يصب فله أجر. وقدم الحكم على الاجتهاد من باب قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. وكذلك إذا أردت الحكم لا بد أن تقدم اجتهادا. وكلا آتينا حكما وعلما. فهكذا أيها الأحباب، كانت حياة داود عليه السلام مفعمة بالأحداث، كلها استغلال للوقت في طاعة الله، إما في عبادة خاصة، إما في صيام يتقرب به إلى الله، وإما في قيام لليل، وإما في كسب المال. فهو والله درس لنا، وهو والله منهج لشبابنا اليوم، بل لكهولنا أيضا، أن يسير الناس على هدي الأنبياء وعلى سيرة الأنبياء وأن ينتفعوا بها. فإننا لا نسرد ذلك كله من أجل الثقافة الذهنية الباردة، بل من أجل أن تكون نبراسا يحتذى، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هكذا لما سخر داود وسخر ما بيده وما في بدنه لله تعالى، سخر الله تعالى من خلقه ما يشاء، سخر له الجبال، الطيور، ألان له الحديد، الكل له أواب، الكل له مطيع، لأنه بلغ قمة الطاعة وقمة الإنابة. إلا أن بعض الناس، وهذا لماذا نقول؟ لأنه أصلح ما بينه وبين الله، فمن أصلح ما بينه وما بين الله تعالى أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن كان أكثر طاعة لله طوع الله تعالى له العبيد. يقول ابن القيم: إن من امتلأ قلبه بالخوف والخشية لربه خوف الله منه كل شيء. الجزاء من جنس العمل، بخلاف من تمرد على الله وتنكب هديه ونهجه وأوامره، فإن الله يؤلب عليه أعداءه ويؤلب عليه بعض خلقه، يؤلبهم عليه فيظلمونه ويبتزونه. وللحديث بقية، ولازالت حياة داود عليه السلام نستخلص منها الدروس والعظات والعبر، نترك ذلك إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأله عز شأنه أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا، اللهم آمنا في أوطاننا وحيثما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم قونا ولا تضعفنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، وانصرنا ولا تخذلنا. اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك من الخير فلا تحرمنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم ولأمتهم ولدينهم، اللهم اجعلهم ذخيرة لدينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا، وأصلح اللهم نساءنا، ورد بالمسلمين عموما إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر هذه الأمة نصرا مؤزرا، اللهم انصر هذه الأمة نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم إنا نسألك بنورك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام. اللهم إنا نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تحفظ هذا المسجد بحفظك، وأن تكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم من اندس فيه من الظالمين فأخرجه مخذولا مهزوما مدحورا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم وحبيبكم في هذا اليوم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.